البارحة مرت وانا والنواصيح هلت على فارق الولاية في دموعي دمع الغلا تسعدي غصب ما هو بطوعي للشاق في صدر الشجون وتباريح تسمعت أنا هدي على رأس كوعي تسمعت أنا هدي على رأس كوعي صوتي جذب نبض القلوب المجاريح الشوق سيفي والمحبة دروعي يكفي على ابو ضيق الخاطر وتجريح زود على ذا الحال عاد قطوعي زود على ذا الحال عاد قطوعي القلب طير ورمش عينك ملاويح خطر على قلبي مازع ضلوعي يوم الوداع تجدد الجرح ويسيح تجدد جروحي وتخطي سنوعي تجدد جروحي وتخطي سنوعي عزيز نفسك برش ويوم وانا طبوع الحر تشبه طبوعي بعد غيابك صعب للنفس ترويح الدمع حسرة والمفارق يروعي الدمع حسرة والمفارق يروعي بشاير العشاق للحب تصريح نطحت صروحي وذابت شموعي ما تعالوا عانق الشيح بالشيح في ليلة تخلف ظنون القنوعي ولا اشترى لك فانا واطفال مصابيح وصل بقايا جثتي من دموعي وصل بقايا جثتي من دموعي واخذ الوساط ورد خطافة العزيز ولا حياة الخضوع يوم الوداع جدد الجرح ويسيح تجدد جروحي وتخطي سنوعي تجدد جروحي وتخطي سنوعي للشوق في صدري يشجون وتباريح تسمعت أنا هيدي على رأس كوعي سمعت أنا هيدي على رأس كوعي ادعمونا بلايك والاشتراك في القناة. تفعيل جرس التنبيهات. مرحبا بكم جميعا.